السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخواني مسلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام. بارك الله فيك يا عصام بن الفتح، وسلمك الله من كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. في موضوع من الذي يؤم الناس؟ رجل بلحية لكنه لا يحفظ القرآن، أم رجل بدون لحية ويحفظ القرآن؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. السلام عليكم. تفضل. نعم، في الباب يا عبد الرحمن. نعم، إن شاء الله بالباب. الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. ايه، تفضل. تفضل. صوته غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم. تفضل. معلش شيخ، ليا سؤالين. تفضل. أنا طلعت زكاة مالي قبل معادها أخويا من غير ما أعرفه إن هي زكاة مالي. هو من أهل الاستحقاق؟ آه. طيب، والسؤال؟ السؤال إن أنا لما جيت أحسب زكاة مالي في معادها في معاد استحقاقها، لقيت إن أنا مش عليا زكاة مالي، وهو دلوقتي عايز يرجع لي الفلوس اللي أنا اديتها وهو ما كانش يعرف إن هي زكاة مالي، هل يجوز إن أنا أخدها ولا لأ؟ لا خلاص، ما تاخدهاش. ايوه، تطبيق اسمه آجل. تطبيق اسمه آجل. التطبيق دوت بيبقى وسيط ما بين البائع والمشتري. وياخد القرض بالزيادة الربوية. بياخد من المشتري. لا، البائع بقى عليه حاجة. مساعد على الاسم والعدوان. من أحبابه. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ليش مصطفى، انا بحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. بالنسبه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام شيخ مصطفى، اللي هو لا حياته الى قادم العثمان التاسع، هل يعني التاسع يغني عن العاشر ولا التاسع والعاشر؟ والله الرسول ما عاش، والذي صامه العاشر، والذي جاءت فيه الفضيله العاشر. نعم، جزاك الله خير. وياك يا رب. امين لك بمثل شيخ مصطفى. السلام عليكم. مع حضرة محمد محمود الشيخ. اتفضل يا أخي محمد ابن محمود. يا ربنا الحمد لله رزقني بموروث ولد على ثلاث بنات. نعم تمام الحمد لله. أنا حابب أسميه يعقوب على تيمنا على اسم سيدنا يعقوب النبي يعقوب عليه السلام. نعم. هل في يعني في اسم حاجة مثلا يعني قريبة؟ لأن في ناس كتير بتقول لي بلاش الاسم ده. لا، اسم نبي. اسم نبي. أيوه. يعني ما فيهوش أي حاجة. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. هل اذا تزوجت المراه رجلا عقيم يعد ذلك عيب تطلب به الطلاق؟ ممكن تطلب يعني عفوا تطلب به الطلاق، تطلق بسبب ما في مشكله، لكن هل تسترد حقوقها ولا تستردها؟ لا تسترد الحقوق الا اذا كان غشها. لا، عموما إذا كان غشها من قبل ويعرف أنه لا ينجب ولم يخبرها يكون لها الحق في كثير من مستحقاتها. أما إذا كان لا يعلم وقدر الله أنه لم ينجب، تحب أن تطلق تطلق، لكن لا ترجع عليه، لا ترجع عليه باسترداد حقوق المطلقة. عليك يكون أقرب للمطلقة. الله يسلم. حديث بريدة بن حصين من القرآن يبقى صاحبه في مقال. وحفظك الله يا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا لدي مسألة كنت دائما أقال أو أقرأها في كتب الفقه. المسألة أريد أن أستفسر عليها. ها؟ كانت لدي مسألة دائما أقرأها في كتب الفقه وأود الاستفسار عنها. تفضل، ما المسألة؟ يعني قرأت في كتب الفقه أن يعني أن الله لديه يد ووجه ومثل هذه الأشياء، هل هذا صحيح؟ الله يقول في كتابه الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وقال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. السلام عليكم. ومساك الله بالخير أيضا يا نور الفتيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله. الله يا شيخ، حبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خير الجزاء وعظم الله أجرك إن شاء الله. ولك بمثل يا رب. إن شاء الله. نحن سؤالي يا شيخ إذا سمحت. تفضل. نحن إخوة اختلفنا في إرجاع أختنا لزوجها الذي طلقها. أيوه. هو طلقها 3 طلقات. وعندما ذهب إلى المفتي أخرج 1، فإذا له الحق في رد أختي اللي هي زوجته. نحن 3 إخوة يعني لم نوافق على إرجاعه لسوء خلقه، لا يصلي. العدة كانت انتهت أو لم تنتهي؟ العدة لم تنتهي. العدة لم تنتهي، فإذا سلمنا بصدق ما قاله المفتي فليس لكم الحق في الامتناع، فهي لم تزل زوجة إلا إذا طلقها أو رفعت عليه قضية خلع أو طلاق للضرر. نعم، هي تريد الرجوع في الحقيقة. هي ما زالت زوجة. هي ما لسوء خلقه. عفوا، هي ما زالت زوجة له الآن. هي ما زالت زوجته ما دامت العدة لم تنتهي. لم تنتهي صحيح. ذهب إلى المفتي قبل أن تنتهي العدة. أي ما زالت زوجته. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رضي الله عنكم شيخ. ورضي الله عنك وأرضاك. تفضل. اللهم آمين. اللهم آمين. شغلة في البلد عندنا يوجد رجل يعني يؤم الناس في الصلاة، لكن هو يلحن لحن جلي في سورة الفاتحة. أنا إلى حد ما يعني أحسن قراءة الفاتحة قرأتها على شيخ، لكن الصلاة يعني ثقيلة علي، فهل علي وزر إن تركت هو الذي يؤم الناس في الصلاة؟ ليس عليك وزر. اللهم المستعان. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. لو سمحت معلش يا شيخ، انا كنت عايز اسالك على كم حاجه كده. تفضلي. ما في كلام كثير هنا يا اختي، انا سين وجيم، ما في موضوع طويل وابدا منين وانتهي فين، السؤال والجواب حكايه. لا حكايه الهاتف الخاص الله يحفظك. تمام يا شيخ. كنت عايز اسال هو انا كده عليا ذنب ولا لا؟ وانا خطيبي كنت مخطوبه، وخطيبي ده كان خطيب واحده قبلي، وكان شغالين مع بعض، وبعد كده انفصلوا، وهو صار الشغل بتاعه وانا الشغل خاصي. وبعد كده هي رجعت، كان مش خطيبنا، رجعت تشتغل معايا في المكان بتاعه في نفس المكان. وانا عرفت ورفضت وقلت له ايه مش احسن حاجه عشان احنا كده فاتحين باب الشيطان وكده. وبعدها عرفت ان هو نزلها من ورايا. أنت عفوا، ليس لك أن تكلميها، هذا الزوج هذه خصاله وأنت ما زلت مخطوبة، تحب أن تفسخ الخطوبة افسخيها وانتهى الأمر. بس حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، صحيح في صحيح مسلم حسب أبي ذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بارك الله فيك. الله يحفظك وفيك. لا حضرتك. الحمد لله. بالأصل سيدنا كنت أريد أن أنا أتزوج زوجة تانية. وزوجتي يعني هي عرفت وزوجتي عارفة يعني كده وما فيش حاجة في السر. لكن هي تدعي ربنا أن أنا ما أتزوجش. هل الدعاء ده يجوز ولا هو ده من باب التعدي؟ على كل حال لا تلتفت لكلامها، سيبها لله. انا مش ملتفت، انا بتكلم عليها هي برضه يا ما شاء الله ربنا يحفظها وهي ملتزمه. طيب عندنا حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي تتاوله، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن. فقد ترى أنك ستفتن إذا تزوجت أو ستظلمها إذا تزوجت، فيها خلاص. لا هي عارفك يا سيدنا. لا هي على العموم يا أخي مالكش دخل بها، خلاص الله يكرمك، ما تحجر عليها في حاجة، خلاص هي بتقول يا رب زوجي ما يتجوز عليا، أي امرأة تقول هذا حتى لا تفتن، ما فيها مشكلة عليها أن تقول. كل سجدة يا سيدنا. ها؟ كل سجدة يا أخي، في كل سجدة. حضرتك أي من عارف في كل سجدة أو مش في كل سجدة؟ افترض اصبر اصبر علي بس، يعني أختك ليست زوجتك، خايفة إن زوجها يتزوج عليها وتفتن، قالت يا ربي قنعه بي واصرف عن الزواج، هل تأثم أختك؟ لا لا أختي ماشي. لا أختك ماشي. طيب يا أخي، إنما المؤمن إخوة يا أخي. السلام عليكم. سبحان الله العظيم. انت سمعت جوابه يا عبد الرحمن؟ ايه اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. لا لا ان شاء الله. حضرتك في سؤال لو سمحت. اتفضل اسال. الله يبارك فيك. حضرتك في شركه الدلتا لتامينات الحياه، الشركة دي بتدفع مبدل سنوي مثلا 10,000. ابتداء انصحك بالبعد عن التأمين على الحياة. انصحك بالبعد عن التأمين على الحياة لما فيه من غرر وربا واستثمار الأموال في البنوك الربوية. شكرا. هل سيدنا محمد رأى ربه صلوات الله وسلامه على النبي محمد؟ قال ايه، عفوا السؤال له طول. إن كنت تقصد ليلة الإسراء فالنبي قال ليلة المعراج قال رأيت نورا ونور أن أراه، هذا الذي ورد في رحلة الإسراء. لكن هناك حديث آخر في رؤيا منامية، أتاني ربي الليلة في أحسن صورة في أحسن صورة إلى آخره، هذا الحديث أراه معلولا. السلام عليكم. حضرتك انا كنت عق كده فعلا ما صليش، ويعني استخدمت ربنا ونويت ان انا اعيد الصلاه اللي ورايا. فدلوقتي سؤالي لحضرتك، لو انا مثلا بصلي الفجر صليت ركعتين الفرض اللي عليا بتاع اليوم دوت، ينفع اصلي يعني مثلا صلاتين فجر كمان للصلاه اللي بقيتها، ولا علشان ده وقت ما ينفعش فيه الصلاه بعد الفجر، ولا اعمل ايه عشان اعوض؟ يعني سؤالك باختصار، هل يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة؟ نعم يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر قضاها بعد العصر لما شغل أبواب عبد القيس، أي قضاها في وقت الكراهة، فقضاء الفرائد أولى أن تقضى في وقت الكراهة. شكرا لك. يقول مجدي ابن يونس، كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ اختر من أسماء الله الحسنى اسما يناسب مسألتك. ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافرين، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلى هذا الغرار، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لحضرتك. الحمد لله. أنا بس عن حكم إنشاء الإسكان والمبادرة، ابتعد عنها لأن العقود فيها شروط ربوية. شكرا. هل من دعاء مستحب في يوم عاشوراء لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي محل عطارة، والمحل موجود فيه بعض المنتجات شبه مواد حفظ. المواد الحفظ المحل اسمه مزروع موجود فيه بعض المنتجات شبه مواد حفظ. هذا اللي أنا عندي فضلا. عفوا. أفيدنا أفادك الله. ماذا قلت؟ أنا عندي محل الرويك المنتجات اللي فيها موجود فيها مواد حافظة. محل المنتجات التي به فيها مواد حافظة في ضرر على الناس. وبعدين فغلط نادى المنتجات دي ولا ما هو عفوا، هذه الأضرار نسبية. يعني مثلا الشيبسي في مواد حافظة، الشيبسي في مواد حافظة، لكن هل نقول بتحريم بيعه؟ لا نستطيع، لأن النسبة ضعيفة. مثلا البيبسي السيفن كثير من الأطعمة، فالمسألة مسألة موازنات. فإذا اتفقت كلمة الأطباء على شيء سمعنا لهم وأطعنا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعم من الله. دائما يا شيخنا الله لنا الحضرة الغيب والله. الله يجزيك خير ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أستاذ الحضرة سيدنا بتسعان، يعني دلوقتي الاستخبار، يعني الاستخبار أنا عارف اللي هو حلو وكل حاجة، أم أستخسر أكثر أم مثلا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر في هذا اليوم؟ هذا وذاك هذا وذاك هذا وذاك أكثر من ذكر الله ونوى في الأذكار كما هو شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام وكما هو حث نبينا لنا نوع في الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور نوع في الأذكار شكرا لك السلام عليكم ازيك شيخنا احبك في الله وعليك وعليك السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا قعدت اكثر من 10 سنين بقطع في القران وبعد كده ابتديت اعوض 3 مرات في الشهر بحيث اعوض 2 لدائي بس نفسي يعني كل ما اخش في تفسير القران او احاول احفظ ما بقدرش اخطب مره واحده ايه الاولويه للثلاثه القراءه أو الحفظ أو التفسير إن استطعت أن تجمع جمعته حفظت شيئا وتلوت شيئا وقرأت تفسير شيء إن لم تستطع فركز في الحفظ إن شاء الله تفلح بإذن الله واللي فات علي في العشر سنين اللي فات من شهر خلاص يعني اللي فات نعمل إيه يعني نجيبه منين نقول عوض في موات ما أنا بحاول أعوضه طيب عوض واستدرك ذاكر ذاكر القرآن احفظ يعني حضرتك ان التفسير اولى من القراءة لا انت مش فاهم كده بقول لك اجمع ان استطعت ان تجمع جمعت تلوت بعض الوقت حفظت بعض الوقت جديدا قرأت التفسير بعض الوقت ان استطعت ان تفعل ذلك فهو حسن عجزت ركز على الحفظ الحفظ مش القراءة ركز على الحفظ حكم بها البلح قبل أن ينضج النضج كيف هو عندك يا سائلي النضج يعرفه أرباب المهنة أرباب من الذي ذكرت حتى يرطب على النخيل بعد يرطب على النخيل إلى أن تجمعه وتوزعه يكون تلف فالمهنة يعرفها أقوال متى يعرف نضج الموز مثلا ما تعرف نضج البرتقال أهل الاختصاص يفهمون ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير اللهم لك الحمد اللهم أمين يا رب هو أنا كان عندي بشتاك أنا الحمد لله يعني كان ربنا أنعم علي إن أنا بقالي تقريبا سنة أطلقت اللحية كان الدرس كان يعني مغضب من هذا وذلك من هذا الأمر يعني وكان دايما في ضغط يعني بيحاول يضغط علي بحكم أخلاقها يعني السؤال باختصار إيه؟ نعم السؤال بس الأمر اشتد لأن البطاقة يعني عفوا انت تسأل اختصارا هل تحلق اللحية من اجل عمل البطاقة او لا انا انصحك بالثبات على طاعة الله وطاعة رسوله واترك الامر لله وسيحفظك ربي شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله بارك الله فيكم. يا متعك الله في السعادة يا سيدنا وسعدك الله في الدنيا والآخرة. وياكم. سيدنا أنا وشخص ما دخلنا في تجارة هو برأس المال وأنا بمجهودي التجارة خسرت فخسر على من؟ على الاتفاقيات المبرمة بينكما أو على الأعراف السائدة إن لم تكن هناك اتفاقيات. وينظر أيضا في هذه إلى اعتبار وهو هل صدر منك إهمال أم لم يصدر أهل المهنة أهل المهنة يعرفون لا تحكم أنت لنفسك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الإمام، معك أحمد ابن مصطفى من أستراليا. أسأل عن جواز عمل صلاة الجمعة على فترتين نظرا لكثرة الأعداد وضيق المساحة، علما بأنه سيكون خطيب واحد في الفترتين. أعد سؤال. أسأل عن جواز عمل فترتين للجمعة نظرا لضيق المساحة وكثرة الأعداد، علما بأنه سيكون هناك خطيب واحد في الفترتين. تعرف أن الضرورات لها أحكام خاصة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهو ما حرم علينا ربنا ذلك فهو أدنى من مرتبة التحريم والكراهية، لكن أنتم مضطرون إلى ذلك لعدم وجود أماكن للصلاة فيها، أليس كذلك؟ لا بلى. خلاص، إذن لا بأس بذلك للعلة المذكورة، والله أعلم. ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، بارك الله فيكم. مرة أو أسوأ آخر يا مولانا. سل إن شاء الله كنت أحضر إلى أجازة إلى مصر قريبا إن شاء الله، وكنت أطمع أن أبوس يدكم في المسجد. لا تبوس يدينا، تبوس يدي إذا لا تأتيني، تأتيني نراك وترانا ونصافحك وتصافحنا على سنة رسول الله على العين والرأس، ويشرفنا مقدمك، بارك الله فيك. هذا شرف لي كبير يا مولانا. الله يبارك فيك، شكرا. أحسن الله إليك. وإليك الله يسلمك. أحمد الأهلاوي، مش كده برضو كتب كده أهلاوي؟ يا أحمد، إذا كنت تقصد يا أحمد الأهلاوي أو يا فلان يا زملكاوي أو غير هذه من الترهات، فلا أنصحك يا أحمد أن تنسب نفسك لشيء من هذا. تنسب نفسك لشيء تعتز به يوم تلقى الله، لن ينفعك يوم القيامة أنك أهلاوي أو زملكاوي أو فلان أو فلان أو فلان. كل هذا ذاهب، وتراه هباء منصورا يوم الدين. وقد تعجبت من فتاة من الله عليها بأنها تفوقت في الثانوية، فتقول تتم فرحتي بانتصار فريق كذا على فريق كذا، تتم خيبتك. ما الخيبة التي أنت فيها؟ أنت في ضلال فتيه. فتاة تقول خلاص رزقها الله بأن وفقت في الثانوية ومن العشر الأوائل، تقول الحمد لله الحمد لله، وتسجد تخر الجبهة لله رب العالمين ساجدة شاكرة، لكن تقول تتم سعادتي بأن فريق ما يأخذ الدور. أين الخيبة اللي حلت عليك؟ ما هي هذا السفه؟ أين ذهب عقلك؟ أين أنت عن ربك سبحانه وتعالى يا بني؟ هل ينفعك في صحيفة عملك هذا الذي تقولين؟ انتبه يا أهل الإسلام، انتبه يا أهل الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلت شيخ جزاكم الله خيرا، ويعني أشهد الله أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله. أنا بس عندي سؤال. أنا عندي تجارة، وكنت قد وهبت جزء من الـ من الـ من الربح من الربح الشهري لله، يعني بمبلغ معين أو نسبة معينة. وعندي أخت بتجهز بنتها، يعني فهل يجوز الإنفاق أو إخراج جزء من هذه النسبة لجهاز البنت؟ أنت نظرت نظرا. لا، هذا ليس نظر. طيب، هذا ليس من الصدقات. نعم. عفوا، ليس من الزكوات. نعم. من الصدقات. من الزكاة. لا، مش من الزكاة. وقتك في حاجة إلى جهاز ولا مسرفة في التجهيز؟ لا لا، في حاجة إن شاء الله. أعطيها لبس. شكرا. الأخ أحمد أشكره، ولا أنسبه لما نسب نفسه إليه، أشكره على حسن استقباله للإجابة، بارك الله فيك ورزقنا وإياك الحرص على النافع، سلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت عن الشيخ، كنت بسأل عن بالنسبة للمتسولين اللي في الشارع. إذا علمت من حالهم أنهم امتهنوا مهنة التسول، امتهنوها وجعلوها مهنة وهم أصحاء ويستطيعون العمل، لا تعطيهم ولا تساعدهم على الإثم والعدوان. ونحن ما بنكونش عارفين يعني هو الظاهر يا أختي، الظاهر يا ابن علي، الظاهر كده في واحدة من مظهرها أنها مسكينة تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاجة. تمام. طب ومعلش سؤال تاني، بالنسبة للحاجات اللي بنشوفها، الحلقلة بمية كذا والحلقلة بمية كذا، إيه الحلقلة بمية كذا؟ يعني ما نعملهاش، مش فاهم ايه الموضوع الحلقلة بمية كذا، أفهميني السؤال. الواحد يعمل كده بدون مية حاجة، أنا مش فاهم حلقلة بمية كذا يعني ايه. يعني مثلا في ناس تقول نية النجاح مثلا ان انا انجح، لحاول القاتل اللي بيفضل يقولها ان هو ينجح مثلا. لا، على كل حال في كل الاوقات تقال لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول لي عن معصية الله الا اذا حولني الله. لا مش بنية معينة. في لا، وممكن اقولها ايضا بنية، يعني انا ضعيف مثلا مش قادر اصعد المصعد، مش قادر اطلع على السلم، قل لا حول ولا قوة الا بالله. والاستغفار نفس الكلام برضو؟ الاستغفار كل ممكن توجيه النوايا توجيه حسن، كل ممكن الاستغفار، واحد يستغفر من أجل أن يرزق، ما في مشكلة، نجد أن يغفر الله له الذنب، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قل لا حول ولا قوة إلا بالله كثير. تريدين بها أيضا، تريدين بها الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فقليها أيضا بنية أنك تسافين عليها في الآخرة. تمام. طب معلش آخر سؤال دلوقتي، تتحدث في وسط البوستة من فترة، ولما جيت أتحدث لقيت فيه فوائد مبلغ يعني كبير مش صغير، وأنا محتاجة فلوس، ممكن أخذ الفلوس للمصلحة اللي أنا عايزاه ويبقى علي المبلغ ده بعدين أسده؟ أنصحك تخرجيه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعني بلاش أسيبه عليك. الله يحفظك، تعالي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله مثله وبارك الله فيك. يا بشر. لا لا لا، لم يرد أي ذكر فيما علمت يقال يوم عاشوراء، إلا أننا نحمد الله أن نجى موسى من الغرق وأهلك فرعون ومن معه، نجى موسى من فرعون ومن معه وأغرق فرعون. لكن في حديث صحيح مسلم وفي سند بعض الأخذ والرد شوية من أجل يزيد بن كيسان راويه يأتي أحيانا بمفاريد، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، في يوم إلا دخل الجنة. هذا الحديث يعني أخرجه مسلم، وإن كان بعض العلماء يتكلم في راويه يزيد بن كيسان ويقول فيه بعض الكلام، لكن فضائل الأعمال أمل به إن شاء الله لن تخيف. يعني الله ينور عليك. ولاتك تخص منها. جزاكم الله كل خير. بارك الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياكم الله شيخنا. وياكم. تفضل. أنا نفس في كتب العلم، هل الأكمل يقول أو قد يكون فيه تقليد، هل هذا صحيح؟ لا، كل شيء بقدر. حتى لما أنا أتبع الآن الأطباء الثقات فيما ينصحونني به، أنا مقلد ولا سألت أهل الذكر وأرشدوني؟ كل العلوم لازم نسأل أهل الذكر فيها، وأهل الذكر قد من قليل ما يرد، لكن إذا أطبق أهل الذكر على شيء معين عمل به. أمر الثاني شيخنا، أنت فهمت الجواب أولا؟ نعم نعم. نسأل أهل الذكر في أي علم؟ نعم. هذا ليس تقليد يا أخي، نحن أمرنا بسؤال أهل الذكر إن كنا لا نعلم. شكرا. بارك الله فيك محمد أبو بسملة. ولماذا سميت بنتك بسملة؟ لك فيها أثر يعني. ماشي ماشي، ممكن تتصل يا محمد أبو بسملة، ترسل رسالة على هاتف خاص وإن شاء الله نكلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، في طريقة بيع في بعض المحلات شراء المعادن، في عفوا يعني ممكن تشتري. عفوا، في ايه؟ في رأب عن طريقة دفع الآجل، يعني انا اشتري السلعة وادفع المبلغ الكامل بعد كم شهر، اذا انا سددت في الموعد المحدد ما علي ارباح نقودية، لكن اذا انا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد بعد تترتب علي ارباح نقودية. عفوا، في سؤال. عفوا، في سؤال، وأنت ستسددي في فترة السماح أم لا؟ نعم، أنا دائما أسدد في فترة السماح، لا أتجاوز الحد. خلاص، إذا كنت ستسددين في فترة السماح فسنعتبر الشرط المذكور شرطا معطلا، وتوكل على الله اشتغل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. الحمد لله، والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يخليك. بإذنك لي سؤال. تفضل. لي والدتي مريضة، وأنا الذي يعني مرضينها وبأقضي لها حاجتها، هي ما تتحركش خالص. طيب. فأنا دلوقتي أنا اللي بأقضي لها حاجة، أنا اللي بدأ يعني كل حاجة أنا اللي بعملها لها. فدلوقتي أنا دلوقتي لما بأقضي لها حاجة تعال عليا من خلاص. أنا أسألك سؤال يعني. فضل. أنت بتشتغل إيه؟ يعني معك فلوس أو ممكن تستأجر لها خادمة تقوم بخدمتها يكون أفضل. هو مش إني أنا أسأل، يعني انا مش عارف ان هي مش هتبقى مرتاحه في حاجه زي يعني انا يا اخي. عفوا يا اخي، يا اخي اسمع الكلام دلوقتي. امك الله يبارك فيك ستتكشف عليك، وكونها تتكشف على امراه مثلها ايسر واسطر عليك وعليها. فاذا كانت معك اموال استاجر لها خادمه تقوم بعملها لوجه الله، وانت ستساهم. نعم، بس هي شفنا كل الموضوع ان يعني هي هترجع الكلام تاني، هي بتحب كده. يعني اختي هي بتخصني بالسؤال عنها، يعني انا لو حد مثلا قاعد موجود مثلا بياكلها يعني بتنادي لي. يا اخي اكل امك وشرب امك، لكن لا تحن امك، لا تطلع على عوره امك. ماذا اقول لك؟ خلي واحدة تقوم بها، بدل في سعة انك تستأجر لها خادمة استأجر لها خادمة. لك اخت ممكن تحميها وتغسلها وتشطفها يكون افضل. لا. قال رجل لابن عباس، قال رجل لابن عباس استأذن على امي يا ابن عباس؟ قال ما على كل احوالها تحب ان تراها. وقال ايضا رجل ابن مسعود او العكس، يعني مسعود ابن عباس، أختان لي أنا أمونهما وأقوم عليهما أستأذن عليهما. قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا. قال إذن استأذن عليهما. نعم وياكم الله خير. يسأل عن الإيش هذا في أحد اسمه حوقلة وطبقلة. نعم يا محمود الباز هكذا يسمون البسملة. إيه وجه القرى هي فيها أنك تسمي بسملة؟ بسملة اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم عند المحدثين، يعني ما كانش في الأول كده. فأنت قل فين البنت يا بسملة يا وتشتم في بسملة وتشتم في بسملة يا بسملة يا من بك وبك يا بسملة يا كذا وتصفها بأسماء. والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تفعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته شيخنا فاضل في حالك. الحمد لله. معلش شفت فيديو للشيخ محمد الصاوي من بيحكي قصه، يعني بيقول في حد كان دفن امه من سنتين بعد ما توفت. يعني بس لازم تسلم الشيخ، انا ما سمعتش اسم الشيخ هذا. انا سمعت على بعد ان هو يعني وفي مثلا في الايام دي حبيبي وصل وضح السؤال. ما تسميش اشخاص ووضح اسال سؤال كان لا تسمي احدا. ما السؤال؟ السؤال هل في حد في الايام دي اللي مدفون وبعد مثلا سنه سنتين يكون زي ما هو؟ ممكن بعض الاجسام كده او بعض التربه تحافظ على الشخص كده، يعني في اصبر. التربه الطينيه اذا دفن عليها الشخص يسرى في التآكل والانتهاء. في بعض انواع في بعض الاماكن الجسم لا يختلط بالتراب، فيبقى مثلا في تابوت ممكن يعيش مده طويله كده. نعم يعني الدود ما يجيش جنبه ولا اي حاجه. ما هو ما فيش مكان للدود الا اللي في بطنه، لكن اقصد ان تاكله لن يكون بالصوره السريعه التي التي تكون مثلا الشخص نايم على الارض. الشخص نايم على الارض ينتهي بفضل الله، لكن في بعض الاماكن رخام مثلا تضع الميت عليه يتاخر تاكله، غير اهل الاختصاص يقولون ذلك. تمام تفهم كلامي؟ نعم. وفي بعض الاجسام بيحطرها بعض المواد او بقدر ربنا. اما حديث ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فأجنح فيه إلى رأي الإمامين البخاري وأبي حاتم الرازي بأنه معلول، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. الحمد لله. محفظك ربي يبارك في كرمه ولا يحرم الأمة رب من علمة الناس يا رب. الله يبارك فيك وفي عمرك، تفضل. والله عشان مصطفى كنت بس طلبنا الطلب من قبلش الليل وربنا بلوك الجلوة فلاح عشان بس الموضوع معصر الأيام دي. يعني انت منين؟ موضوع أنا يعني ان انا موضوع الزوجة الصالحة، يعني مش لاقي زوجة صالحة؟ ان شاء الله الدنيا مليانة الحمد لله. لا بس انا موضوع خاص شوية، يعني موضوع خاص. الله ييسر لك امرك. ده موضوع انا معيش شهادة وكده، يعني ما معكش شهادة. انت معك اعظم شهادة. لا خاطر شنو الله بريك. ايوة قل لا اله الا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعظم شهادة. الحمد لله. بس يعني أبدي موضوع قل أي شيء أكبر شهادة يعني هي؟ يعني مع الشهادة يعني زي الكلية. إن شاء الله تلتقى واحدة طيبة بإذن الله بنت حلال بإذن الله. لا بس شهادة عزيزة الله يسر أمرك. الله يسر أمرك يا أخي وأمر كل مسلم ومسلم. شكرا الله يسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خير. الحمد لله في تطبيقات بتوصل واني بقدر انزلها مجانا واستعملها مجانا، هل هذا جائز؟ تطبيقات ناوي؟ في تطبيقات بتوصل يا شيخ مصطفى. تطبيقات بفلوس؟ يعني ايه تطبيقات برامج بفلوس؟ برامج بفلوس ايه يعني؟ واني بستخدمها ببلاش، بنزلها وبستخدمها ببلاش. يعني بتسرق يعني؟ يعني انت تسرق في التوصيف النهائي، انت تسرق؟ اذا كانت نزلت كلأ مباحا للناس لا بس ان تستمتع، اذا كان عليها حظر فابتعد. شكرا. بارك الله فيك يا حسن الوكيل، بارك الله فيك يا صلاح الدين ابن عبد الرحيم، يجعل الناس ما يقول لك الرحيم الرحيم. نعم يا صلاح. بارك الله فيك محمد بن علي السرقس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا لو سمحت يا شيخ حكم خروج نقطة بول بعد التبول بعد الطبائع. هذا ينقض الوضوء. ماذا يفعل يعني؟ ينقض الوضوء خلق توضأ مرة ثانية. وهل عليه يلزم أن يغسل ملابسه؟ بول جاء على الملابس يغسل مكان البول. شكرا. وجزاك الله خير يا هشام أبا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. والله معلش كنت عندي سؤال بس. تفضل اسأل. لو انا لسه مخلص ثانوي يعني دلوقتي وفي انا عارف ان اصحابي كان فيهم منهم بعضهم بيغش يعني خلاص حكم تهنئه الطالب الغشاش ما يعني هنئه مش مشكله بس انت مش هتبنى على ان غش كل حاجه هو يعني ما حكم الفلوس اللي هو هياخدها الوظيفة انت هتفصل لسه ما يتخرج ويتعين سنسأله أسئلة الله يغفر لنا ولك أعمل إيه يعني أقول لك إيه يعني لسه هو خد الثانوية وغش شوية في الامتحان ودخل جامعة وبعد الجامعة توظف ولسه مسائل طويلة الله أعلم يا رب فيه على العموم سؤال آخر تفضل كيف أبدأ طلب العلم الشرعي بالقرآن الكريم وسنة الرسول شكرا نسأل الله أن يحفظ إخواننا أهل غزة وأن يكشف عنهم كل كرب وأن يزيل عنهم كل ضر وأن يخذل عدوه وعدوهم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شيخ الحمد لله خير هل يجوز جمع نيت يوم رمضان مع سمع عاشوراء لا إما لا يجوز إما أن تنوي الفريضة أو تنويها النافلة حاتم بسوني بارك الله فيك يا حاتم بسوني ولكن ما أدري ما هذه الورود الحمراء وأحسبك رجلا عاقلا رشيدا ما فائدة التعليق بالورود الحمراء الكثيرة هذا يفعله شاب أو تفعله فتاة لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته الشيخ مصطفى العدوي نعم أخبارك يا شيخ الحمد لله مع سؤال حضرتك يا شيخ سل لو سمحت يا شيخ أنا معايا الأب معك إيه؟ الأب متوفي أبوك مات رحمة الله تعالى عليه الله ترك لنا ترك ورثة يا عم شيخ ففي أخوة صغار وفي أخوة كبار تجوزوا وتعلموا الكبار فالصغار بيقولوا نحن نتعلم من ترك طبونا زي ما انت تعلم تعالى يا صح ولا مات رجل وترك ورثة كبارا وصغارا متزوجين ومتزوجات وبلا زواج هل تحصى تكاليف الدراسة والتعليم والزواجات من التركة قبل تقسيمها ولا تخصم لا تخصم لا تخصم لا تخصم يعني لا تخصم إلا برضا الأطراف كلهم ما السؤال ثاني يا شيخ اتفضل معلش أنا كان أنا متجوز زوجة وأطلب مني أي شيء يعني تتمرد علي أحيانا وكده يعني تخدوش الحياة لأن بعمل لا بلا عليه أريد أتجوز مثلا زوجة ثانية وعندي الوالدة ما رضيش بالكلام ده في رضاش فهل حرام علي أنا مثلا لو رحت الجواز من غير عن الوالدة بس تتجوز سرا يعني ولا تتجوز جهرا ولا إيه لا جهرا ليس بحرام عليك يعني رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية لتعففه أو لأي غرض ويستطيع أن يعدل ويستطيع أن ينفق أمه ترفض، هل من العقوق أن يتزوج؟ ليس من العقوق، أمك فتية وأبوك كبير السن، أمك أبوك شاب ولا إيه؟ أمك خايفة على نفسها ولا إيه؟ خايفة علي أنا منيها. خايفة عليك أنت. أبوك عايش ولا ميت؟ لا متوفى. الله يرحمه ويرحمه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك معي لحظة. عبد العزيز بن عامر ادعى على الاتموت، انت ليه ظالم كده عبد العزيز بن عامر؟ اتق الله في نفسك على الاتموت. هل هذا دي محمد يا عبد العزيز بن عامر؟ ليست لا تمزح مزاحا يسجل في صحيفة عملك يا ابن عامر. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. تفضل. حكم العمل خدمة عملاء البنك بئس العمل. شكرا. واحد آخر يقول ده عايز سلك كهرباء. يا إخوان اتقوا الله، تكتب عليكم من هذه الكلمات، ما هذه الفظاظة والغلظة؟ ما أدري. واحد يقول الزوجة يضربها على الإتموت، والثاني يقول عايز سلك كهرباء، مش عارف. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه المقالات. أم الدكتور، الدكتور أميرة، ماشي. ما السؤال من الدكتور أميرة؟ لا هذا السؤال عنه. ماشي. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك وفضيلة الشيخ. لو تكرمتم سؤالين بعد إذن حضرتك. سأل. الأول، السؤال الأول، لما حضرتك بتجاوب في موضوع مسائل الطلاق المعلق، حضرتك دائما يعني في أغلب الأحيان بتقول سأفتي برأي الجمهور وسأنحي رأيي، فهل بس بعد إذن حضرتك هل الرأي اللي هو حضرتك بتتبناه هل هو ضعيف ولا هو في نفس؟ لا، في أحيان، عفوا، أحيانا السائل يعنت على نفسه. فمثلا السائل يقول قلت لزوجتي إن خرجت تكون طالق، ويكرر الكلام يقول وأنا أقصد الطلاق، أقصد الطلاق. فالجمهور يقول يقع طلاق، فيشدد على نفسه فأكتب رأي الجمهور. أنا لي تفصيلات في المسألة، فأحتفظ بال نفسي في هذه الحالة وأقول رأي الجمهور كذا كذا بس. لكن ما عنت على نفسي بهذه الطريقة، هو عنت على نفسه، هو الذي اختار هذا الطريق وقال حضرتك في قوة هو برضه ليه وجاء وليه أدلته وليه معلش يعني ليه كده بس، عفوا، بس هو يعني معلش يعني شدد على نفسه وضيق علي، ضيق علي في السؤال. إذا لم يتكلم بهذه الكلمة سأفتي بالغالب من أحوال المصريين، الغالب من أحوال المصريين أنهم يقولون للزوج إن عملت كذا تكون طالق، أنهم يقصدون التهديد، ده الغالب من الأحوال. فبنفتي به على الغالب من الأحوال، لكن هو يضيق علي الفرصة أحيانا، يضيق علي الأبواب. شكرا لك. شكرا فضلتك بس فقط، إن شاء الله يبقى ربنا يتقبل ولازم يوم بعديه. لا، ما في حديث ثابت في يوم بعد عاشوراء، لا يصح فيها أي خبر. الله يكرمك. ولا يوما قبله ويوما بعده أيضا. لا يصح فيها خبر. وغيث ما قيل من الرسول قال لا ينعش ولا قبل أصومن التاس، مات. الوفاة وتفضلتك بتتعب الواحد جدا وبتخنقه جامد وبتضايقه جامد. اقرأ المعوذات، ما فيش حسمة جامد، جامد يعني. لدرجة إنه بيتخنق، بيتحينوت. اقرأ المعوذات. اقرأ المعوذات واسأل الله الشفاء. وناقش يكون في مرض، لا مانع أن تسأل طبيبا أيضا يعطيكم بعض المسكنات. شكرا. محمد بن حمد، ماشي يا محمد، بارك الله فيك. ندى بارك الله فيك. فتحي عثمان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. تفضلي. انا بدي اشوف الاول. ماذا عندك؟ سؤال يا شيخ، ما يكلمك لو ولد بلغ يعني. ايه. ولكن احيانا بيصحى من النوم مختلف في ايام الشتاء البرد، وهو عنده مشكله في صدره يعني ما يقدرش يغتسل قبل ما ينزل سخن الماء او للمدرسه. سخن الماء ايه؟ يسخن الماء. ما انا عارفه ما يقدرش يغتسل ويخرج، عنده مشكله خلاص يتيمم. يتيمم. طيب والاغتسال بقى يكون انت بعد ما يرجع اما يروح ان شاء الله. طيب السؤال الثاني الله يكرمك، بالنسبه لسنه الظهر الاربع ركعات اللي قبل الفرض، هل بنقرا فعلا في كل ركعه سوره قصيره وما نقولش التحيات اللي في النص؟ الصلاه دي صحيحه؟ لم ترد هذه الصفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شكرا. نعم بواسع. أفضل كتاب في العقيدة كتاب الله القرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، ربنا يبارك فيك ويحفظك من كل سوء إن شاء الله يا رب. ولك بمثل، إذا دعوت فاعزم المسألة. بإذن الله يا رب. إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. قابلت الشيخ، أنا عندي سؤالين. سؤال يا حبيبي. السؤال الأول، أنا عندي أولادي يعني أنا ما عنديش خبرة بالمدارس والتعليم لأني ما تعلمتش، وديتهم تربية وتعليم. طيب. وصلوا للصف الخامس الابتدائي وأنا يعني عايز أوديهم أزهر. يعني هم رافضين، فخايف يكون علي اسم. ليس عليك اسم إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني قلت الشيخ، أنا رجل صنايعي. نعم. بشتغل. طيب. بكسب فلوس حلوة الحمد لله. الله يبارك. بس شغلي ما بيساعدنيش لا على أداء الصلاة في المسجد، لا على قراءة قرآن، وجياني شغلانة براتب ضعيف، يعني كفيني أنا راهي بيتي. بس المسجد جنبي، أنا اللي بفتح المسجد، أنا اللي بأذن. فأنا عايز أروح البيت وأسيب الصنعة اللي هي بتبعدني عن ربنا بصراحة أو عن الصلاة بمعنى آخر. والشغلة الجديدة إن شاء الله تكفيك وأهل بيتك؟ تكفيني إن شاء الله، بس بالجد. بالجد مش مشكلة، بس الجد إنك آخرتك هتنصلح شيئا ما. هتصلي الصلوات في جماعة. ماشي. الله يجزاك الخير وبارك. الله يجزاك. الله يجزاك. محمد ومجدي صنوان أو غير صنوان يا محمد ومجدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بك وزادكم الله علما وجعلك مباركا أينما حدث. وإياكم. أمين بارك الله. كنت بارك الله فيكم سمعت كده رجل يتكلم أو شيخ يعني هو يعني يتكلم عن عاشوراء، وخلاصة كلامه يقول أن يوم عرفة يغني عن صيام يوم عاشوراء، وظل يفصل تفصيلات معينة كده بحيث يثبت قوله أن يوم عرفة صومه يغني عن يوم عاشوراء، فبالتالي يعني كأنه يدعو لترك صيام يوم عاشوراء. لا يدعو لا تطيعه، لأن النبي رغب فيه. يعني مش هنضد الحديث بالفزلكات. نعم. شكرا. تقول صليت الاستخارة لبنتي والعريس انصرف الحمد لله. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي فضلت الشيخ عندي حضرتك سؤال. سالي. انا اختي قبلت الشيخ شافت رؤيا ان انا ووالدتي وهي في الحرم. وهي اختي كانت بتصلي لوحدها، بس هي شافتني ان انا بأم الناس في الحرم. ده ممكن يكون معناه ايه قبلت الشيخ؟ تأم الرجال يعني ولا تأم النساء؟ لا كلهم رجال ونساء في الحرم. خلينا كده نفكر فيها واسألينا على الخاص ان شاء الله. ماشي. عليك تكون داعية الى الله. نعم كانت عاشوراء فريضة قبل رمضان، لكن بفرض رمضان انتقل الفرض إلى النفل وأصبحت سنة مستحبة. حكم العمل كممرض للرجل لا بأس، يرتقي فقط المحرمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وقت على دين طيبة تقدم لها رجل يعمل في البريد، فهل يعني تقبل؟ أصل العمل في البريد جائز كبريد، إذا كان يعمل في أقسام الربا تبتعد عن من يعمل في أقسام الربا. هو بيرف في كل الأقسام يعني، يعني مثلا ينفع على هذا المكان وهذا خلاص إذا حبت تحطاط إذا حبت تحطاط تبتعد. شكرا. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ نعم. وعليكم السلام. من شخص أختي توفت وقتي على قيد الحياة، هل فيها ورث أو لأولادها؟ عفوا، أختك ماتت وأبوك على قيد الحياة؟ ليس لأولادها ميراث من أبيها، إلا أن الحكومة هي التي تفرض الوصية الواجبة بدون برهان. زور ميت في المنام باللباس أبيض فيه خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معلش فضيلة الشيخ، وأنا دلوقتي يعني أما بيحصل حاجة كده بدأ ربنا بقول يا رب لو بتحبني مثلا الحاجة دي تحصل، فالحاجة دي بالفعل بتحصل، هل ده يعني إثبات اللي ربنا بيحبني ولا ده وسوسة؟ نرجع بقى كيف ربنا يحبك الأول. إذا كنت مطيع لله ربنا يحبك، ويكون هذا إن شاء الله يعني إن شاء الله رسالة طمأنينة. إذا كنت عاصية لله ويا رب إذا كنت بتحبني نجح في الثانوية، نجحت في الثانوية ليس بدليل على حب الله لك وأنت عاصية. لا ده في حاجات، لا إن شاء الله مش عاصية بإذن الله. أنا بسأل سؤالي المعول عليه اصبري، المعول عليه ليس أن الدعوة تتحقق ولا تتحقق، قد تتحقق فتنة، لكن المعول عليه في الباب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيوة. المتبع لرسول الله والقرآن إن شاء الله بشرط خير. عاصيا لله ورسوله متبرجة يا رب إذا كنت بتحبني جيب لي زوج، ولا يا رب كنت بتحبني نجحني، ليس بدليل، فتنة. لا ربنا يحفظك. معلش فضيلة الشيخ، هو شغل السمسرة يعني أنا جوزي شغال سمسار. سمسار دلال ولا سمسار كذاب؟ لا صادق. يعني السمسرة دي يعني يعرف الناس. ما هو فهم الكلام. شو سمسار؟ يعني يقول الشقة هذه للبائع لا تساوي إلا مليون، ويروح المشتري يقول لي أخ اشتريها ده تساوي 2 مليون، فيخضع الاثنين من أجل حسناته، من أجل المبلغ الذي يريد الوصول إليه. هو حضرتك بيقول لكن في سمسار دلال يقول لهم أنا ليا مثلا 5 قروش لا بس هذا دلال اسمه دلال لا بس يدل البائع على المشتري. شكرا لك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا القدر أشتدي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحكم لنا يا خير الحاكمين، واكرم منازلنا يا خير المنزلين، وارحمنا واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، يا رب اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن عنا وكيلا، وكلنا ظهيرا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم احفظ إخواننا في غزة وسلمهم، وتقبل شهداءهم، وعاف جرحاهم يا رب، واكشف الضر عنهم، وعليك يا ربنا بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. ارزقنا صالح الأعمال وحسن الأخلاق وطيب القول وصالح النوايا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.